أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هذا فيه الأمر برعاية أموال اليتامى، وأنه لا يجوز الاعتداء عليها وإتلافها والأخذ منها والاعتداء عليها بأي نوع من أنواع الاعتداء، ولا يجوز التصرف في مال اليتيم وأخذه وأكله وإتلافه. ومر معنا في سورة النساء قوله تبارك وتعالى، وفي سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ففي هذا لما نزلت الآية ذكر بعض أهل التفسير أن الصحابة الكرام عليهم الرضوان انطلقوا إلى الأموال فأخذوا يميزون ويفصلون بين أموالهم وأموال اليتامى، عملا بهذه الآية وخوفا من أن يكونوا ممن تشملهم الآية فيكونون قد أكلوا من أموال اليتامى ما أكل. فلما فصلوا بين ذلك صار شيء من أموال اليتامى، أي طعامهم وغير ذلك، يبقى ولا يستهلك فيتلف، ويكون آخر الحال أنهم أن يرمى. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليهم ذلك، فنزل قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المصلح من المفسد. يعني الله جل وعلا عالم بنياتكم، فخلطوا الأموال وصاروا يقومون على اليتامى ويراعون أموالهم، ولا شك يستهلك من ماله ويصرف على اليتيم من مال اليتيم، ويصرف على من يتيم من مال اليتيم. وفي سورة النساء في بدايتها الإشارة إلى أن من كان غنيا فإنه يستعفف عن مال اليتيم ولا يأخذ منه شيء، ومن كان فقيرا واحتاج فله أن يأكل لكن بالمعروف، لأنه يقوم على رعاية مال اليتيم. فخلطوا عند ذلك طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم، ولكن نيتهم أن يأكلوا من حقيقة أموالهم، وأموال اليتامى تصرف على اليتامى، وإذا احتاج إلى شيء منها أو أخذ دون علم أو نحو ذلك فالله جل وعلا يعلم نياتهم، ويعلم من يريد أن يصلح ممن يريد أن يتلف مال اليتيم. فقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. قال: لا تقربوا، فلا تبتغوا سبيلا وطريقة والأسباب التي فيها إتلاف مال اليتيم. ومن ذلك أن يدخل في تجارة يعلم ابتداء فسادها وكسادها، وهذا فيه الحزم في رعاية مال اليتيم وألا يضيعه، بل يراعيه أحسن رعاية ولربما أكثر من ماله، فلا يجازف بمال اليتيم ويدخل فيه به في أنواع من التجارات، لربما إذا طلب منه أن يفعل ذلك بماله تردد لأنه يخاف أن لا تنجح تلك التجارة أو أن يكون هناك كساد أو غير ذلك، فلا بد من الحفظ التام لمال اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بأحسن الطرق وبأحسن سبيل لقربه، وذلك بأن يصرف من مال اليتيم على اليتيم ويقوم عليه بشؤونه ورعايته، أو أن يستثمره له في تجارات يرى ربحها ونجاحها. والمتاجرة بأموال اليتامى مشروع. وفي الأثر أن عمر رضي الله عنها قال رضي الله عنه قال: اتجروا بأموال اليتامى ولا تأكلوها تذروها تأكلها الصدقة، ولا تذروها تأكلها الصدقة، يعني إذا كان مالا كثيرا تجري عليه الزكاة فيزكى منه كل عام حتى ينقص ويصير دون النصاب، فيتاجر فيها لكن بأحسن الطرق. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وهذا يسمى الحجر على اليتيم. الحجر اليتيم يحجر على ماله، واليتيم كما ذكرنا هو ما الصغير الذي لم يبلغ وفقد والده، الذي لم يبلغ وفقد والده هذا هو اليتيم. أما الذي طلق أبوه أمه ويعني تطلق والداه فلا يزال الأب حيا فلا يسمى يتيما، فلا يسمى يتيما. أو من ماتت أمه فلا يسمى يتيما، أو من توفي أبوه وقد بلغ الرشد فلا يسمى يتيما، فليتم ما كان دون الحلم، وإذا كان دون الحلم فيسمى يتيم، وإذا بلغ لا يقال يتيم. فحقيقة اليتيم من فقد أباه أي مات وكان الولد دون سن البلوغ، أما إذا طلق أبوه زوج أمه فلا يسمى يتيم، وإذا ماتت أمه وهو دون البلوغ أو بعد البلوغ فلا يسمى يتيم، وإذا مات أبوه وكان بالغا فلا يسمى يتيم، وإنما يسمى يتيم إذا كان مات أبوه وهو دون البلوغ، فإذا وصل إلى البلوغ ارتفع عنه لقب أو وصف اليتم. حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده، والمراد أي يصير بالغا، أن يصير بالغا. قال بعضهم أي أو قال أكثر أهل العلم حتى يحتلم وهو الصحيح، وقيل حتى يبلغ 30، وقيل 40، وقيل 60، وهذا كله بعيد. واختار الأحناف حتى يبلغ 25، وهذا بعيد كذلك، وهذا بعيد. والصواب حتى يبلغ أي حتى يحتلم، ولا بد أيضا من أن يستأنس منه الرشد، حتى يستأنس منه الرشد أي أن لا يكون سفيها، لأن الله جل وعلا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا الرشد، بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا، فإن آنستم منهم رشدا أي وجدتم منهم الرشد حسن التصرف في المال وعدم التضييع وعدم تبذيره وعدم السفه به، فها هنا يؤتون أموالهم. فقوله حتى يبلغ أشده أي حتى يحتلم ويراعى وصف الرشد بدليل الآية السابقة. ثم قال جل وعلا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل، أوفوا من الوفاء وهو التمام والإكمال، وهذا أمر بوفاء الكيل ووفاء الميزان. والله جل وعلا قد عذب أمة سابقة أو سبقت بسبب ماذا؟ التطفيف في الكيل والميزان، كما قال جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل كلمة توعد وتهديد، ويل للمطففين الذي يطفف الميزان ويخفف فيه ويرجح ويرجح كفة على أخرى، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون أي إذا طلبوا الكيل لأنفسهم استوفوه غاية الوفاء وأرجحوا الكفة التي لهم أو ساووها على التمام على آخر حبة، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا اكتالهم للناس أو وزنوا للناس سواء الحجم أو الوزن، سواء الوزن أو الكيل يعني يخسرون أي ينقصون، فهؤلاء لهم الويل. وقوم شعيب قال لهم أيضا نبيهم شعيب أوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقال أوفوا الكيل والميزان بالقسط فأي بالعدل، وهذه أمة فسد فسار فيها هذا الفساد فعذبها الله تبارك وتعالى بسبب هذا العمل. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان، كما جاء في حديث يرويه الترمذي أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أصحاب الكيل والميزان إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن هذا المعنى جاء في القرآن الكريم، وأن الله جل وعلا قد أهلك هذه الأمة قوم شعيب لأنهم كانوا يعني لا شك أنهم ردوا دعوة نبيهم، وأيضا كان فيهم هذا الفساد وهو التطفيف في الكيل والميزان. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذا من رحمة الله عز وجل بالعباد، هذه الأوامر كلها على حسب الاستطاعة والقدرة، فاتقوا الله ما استطعتم. لا نكلف نفسا إلا وسعها أي إن وقع ذلك شيء من الأرجاح أو الترجيح في الميزان دون قصد ودون تعمد ودون يعني قصد لهذا فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا تثريب ولا إثم ولا تبعة على من وقع في ذلك، يعني ربما يعني يزن ويكيل لغيره فيقع شيء من التطفيف لكن من غير قصد، لكن من غير قصد، فلربما يكون في الميزان نفسه نقص أو يكون في الميزان عدم استواء على الأرضية فيقع شيء من التطفيف، أو يزيغ البصر ويضعف البصر فيقع شيء من ذلك. المهم إذا كان هو قصد القسط وقصد توفية الكيل والميزان صاحبه ووقع شيء من الخطأ فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، والمفروض أن يجتهد الذي يكيل ويزن لغيره يجتهد في أداء حق الناس ولا يقصد أن يأخذها حقهم، فإذا اجتهد ووقع شيء من الخطأ فلا حرج عليه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي أن الإنسان لا يقول إلا الحق ولا يقول إلا العدل، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي من الأقارب، فقل الحق واعدل في القول سواء على القريب أو على البعيد. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، وبعهد الله أوفوا أي بوصية الله جل وعلا الذي أوصاكم بها. وعهد الله تبارك وتعالى عموما هو امتثال أمره جل وعلا واجتناب نهيه. الوفاء بعهد الله هو أن تقوم بما جاء في نصوص الكتاب والسنة امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي في كل الجهات، سواء ما تعلق بمسائل الاعتقاد من التوحيد ومسائله، أو من المسائل الطهارة أو الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو المعاملات أو البيع والشراء أو النكاح أو مسائل الطلاق، مسائل ما يتعلق بالأسرة أو ما يتعلق بتربية الأولاد أو ما يتعلق بمعاملة المسلمين أو معاملة الكفار أو غير ذلك، كله هذا يعد من العهد الذي أخذه الله عز وجل على الناس، هذا فهو عهد الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما أرسل عبد الرحمن بن عوف في سرية من السرايا، قال: انفذ على رسل الله أو بسم الله، انفذ على رسلك أو قال بسم الله، وادعهم إلى إحدى ثلاث: إلى الإسلام فإن أجابوك فإن أجابوك فذاك، وإلا فيدفعون الجزية، فإن أبوا فالسيف، ولا تقتل ولدا ولا شيخا ولا تقطع شجرة. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك عهد الله الذي عهد إليكم، حديث ابن عمر عند ابن ماجه وغيره، ذلك عهد الله الذي عهد إليكم، أي في مسألة مقاتلة الكفار أو مجاهدة الكفار، فأول ما يدعون إليه الإسلام، وليس الإسلام دين كما يزعم أعداؤه دين دماء وقتال ونحو ذلك، ولكن هذا القتال إنما هو من باب الدعوة إلى الله جل وعلا والدعوة لرفع راية التوحيد ولنشر الدين إلى الناس عامة، لأن الله جل وعلا أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وألزمنا بأن نوصل هذه الدعوة إلى الناس كافة فنوصلها، فمن تقبلها فذاك، ومن رفضها فإنه إذا بقي يعيش تحت رعاية المسلمين فإنه يدفع المقابل على ذلك ذلة وصغارا له ويدفع الجزية، فإن أبى لا أن يدخل في الدين ولا أن يدفع الجزية وبقي وأراد أن يبقى في البلد فما عليه إلا أن يقاتل. فهذا عهد الله عز وجل في هذا الباب، وكذا في سائر الأبواب لله عز وجل أوامر ونواهي فيجب الوفاء بها. وبعهد الله أوفوا، أي قوموا تمام القيام، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي أمركم به وأكده لعلكم تذكرون، في قراءة تذكرون من التذكر التفكر والتدبر، ثم قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نترك الآية هذا في مجلس آخر إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.